عليكم. بما أن القصة في فلسطين، بداية نترحم على شهدائنا في غزة، والله يشد على قلوب الأهالي اللي فقدوا عيالهم، والله يشفي المصابين. ولا بد أن يأتي يوم يتحقق وعد رب العالمين للمظلوم، لأنصرنك ولو بعد حين. يشهد الله يوميا تقطع قلوبنا على المشاهد اللي نشوفها اللي قاعدة تحصل لأهلنا في غزة. احنا ما نسيناهم بإذن الله، ان النصر حليفهم بإذن الله. قصة الليلة عن شاب اسمه محمود من أهل نابلس، ومحمود هذا من أحد العائلات اللي يسمونهم عرب 48. هذول العائلات اللي رفضوا انهم يتركون بيوتهم واستقروا في مناطقهم وبلدانهم تحت نظام الكيان المغتصب، فسموهم عرب 48. محمود هذا شاب من عالم آخر، إنسان في قمة الاحترام والإنسانية والأخلاق، وعنده طموح وشديد الذكاء. الشاب هذا حاصل على شهادة الهندسة المعمارية، ولسانه حلو وذكي ولهلوب، يعني يبحث عن الفرص ويستغلها وكذا. الشاب هذا رفض الكثير من العروض انه يعمل في الخارج، عنده حب لبلده وكذا، وكان عنده طموح انه يكون هو مصدر لفتح باب رزق للشباب الفلسطيني، يعني اصدقاء وجيرانه واحباء وكذا، واللي يقدر يساعده. انسان خير بمعنى الكلمه، والله فاتح عليه. الولد ما يمسك مشروع الا يقدم نجاح باهر، وصارت عليه عروض كثيرة، وصار يمسك مشاريع إنشائية ضخمة داخل فلسطين. وانتم عارفين او سامعين عن موضوع اليد العاملة داخل هالمناطق اللي تحت نظام الكيان المغتصب. أجرة الفني او العامل مرتفعة جدا، لدرجة أن في بعض الفنيين والمتخصصين في كحداد وكبناء وكنجار وكذا، ممكن أنه يوصل أجرته اليومية 200 دولار. ترى مبلغ كبير جدا، يعني حتى ما يأخذه بأي دولة خليجية ولا عربية. لذلك لما كان محمود، طبعا هو أسس له مثل الشركة وعنده مجموعة من العمالة اللي وظف فيها جيرانه وأصدقائه وأبناء معارفه، ما خلى أحد محتاج إلى وظيفة، قال تعال، وكل ماله يمسك مشاريع ويحتاج إلى عمالة أكثر. والولد حتى إنه ما وصل عمره 35 سنة، متزوج وعنده ولد وبنت، وعنده النجاحات وما شاء الله المشاريع تنهال عليه، لأن شغله نظيف وصادق ويتعامل بكل احترام وأمانة وثقة. فكان يضطر أنه يدفع أجرة العمالة اللي عنده كاش، لأن غالبيتهم ما يملكون حسابات بنكية. فيتفق مع الجهات اللي يوقع معاها العقود ان في نهاية الشهر ياخذ منهم المبالغ، وهو يروح ياخذها يصرفها. كان يضطر انه يحمل بايده من 150 الف دولار الى 250 الف دولار، هذه اجرة العمالة اللي يشتغلون عنده. يروح للشركة ياخذ هالمبلغ، وطبعا دائما كان متعود انه يروح قبل موعد الرواتب بيوم واحد، ويحتفظ في المبلغ عنده إلى اليوم الثاني، يروح يجمع العمالة ويعطيهم كل واحد حقه. ومبسوطين، ما حد اشتكى من العمل مع محمود، إنسان رحوم، اللي مشغول يروح، اللي يستأذن يستأذن، ما كان يضغط، ما كان، والكل كان يشتغل بذمة وضمير فقط علشان يرضي محمود. هذا محمود كان قيادي بشكل رهيب. محمود يشتغل من الفجر لحد آخر الليل، لكن عنده عادة ما يحب أنه بعد يوم طويل من العمل والشغل يرجع البيت، يحس بكآبة، لازم يروح عند أصدقاء طفولته. عنده 3 من الأصدقاء، هذول ربعة من كانوا صغار وكبروا، وكل يوم يجتمعون بعد ما كل واحد فيهم يخلص شغله، يجتمعون ويسهرون ويضحكون ويلعبون، وبعدين يرجع للبيت ينام يرتاح، وهلما جرى اليوم اللي بعده يصحى الفجر ويروح يكمل شغله. المهم الكم بالطويلة، محمود يوم الأيام كان موعد الرواتب، بلغوا الشركة أنه تعال اللي متفق معهم على الموضوع العقد الإنشائي اللي ماسك لهم المشروع، أنه يستلم من عندهم تقريبا 250,000 دولار في شنطة. فعلا راح لهم واستلم المبلغ ووقع على وصل الأمانة والأمور طيبة وركب سيارته. محمود طبعا ما شاء الله يركب أفخم السيارات، المادة عنده ممتازة جدا جدا، عنده مرسيدس فخم ويحق له، الولد ناجح وخير والله فاتح عليه يساعد الكل. ركب هالسيارة وراح البيت، لكن المصيبة انه ما وصل، زوجته تنتظره لانه هو اساسا مبلغها قايلها بروح للشركة بستلم المبلغ وارجع البيت علشان اليوم اللي بعده اوزع الرواتب، وحتى المبلغ معلمها قايلها بستلم مبلغ 250,000 دولار وهذا مبلغ كبير. الزوجة تنتظر وخايفة عليه، مستلم مبلغ كاش. جاء آخر الليل تأخر، اتصلت على واحد من أشقاء محمود، قالت لمحمود راح وبلغني إنه بيستلم مبلغ ويرجع البيت، قال لي ما راح أسهر ولا كذا وخايف على المبلغ اللي معاه فراح يرجع، لكن تأخر، هو أساسا عطاني خبر علشان أكون في انتظاره ومش عارف إيش اللي حصل له. قال لها يا بنت الحلال تلاقينا رايح مع أصدقاء يسهرون ولا شيء، محمود ترى دائما يسهر. قالت أنا عارفة، لكن هو اللي مبلغني إني ما راح أسهر وراح أرجع وانتظريني. قال لها لا شيء لهم، ننتظر كالعادة وراح يرجع شوي متأخر بعد ما يطلع من أصحابه. جت الساعة 3 الفجر 4 للصبح، زوجته ما نامت، وتتصل على أخوه مرة ثانية، يا ابن الحلال محمود ما رجع. قال لسه يعني غريبة، وين راح؟ ومعقولة سهران برا البيت ومعاه الفلوس خليني أتأكد. قام واتصل على أصدقاء اللي دائما يسهروا معاه، قالوا لا والله محمود أمس أصلا ما سهر معانا ولا شفناه. متأكدين؟ قالوا شو متأكدين؟ ليش؟ شنو صاير؟ وهذول مثل أخوانا. قال لهم الموضوع، قالوا إحنا جايينك الحين، واجتمعون يروحون بيت محمود، ولا أسرة محمود وأسرة زوجة محمود وأقاربه، ما خلت أحد إلا اتصلت فيه. رجعوا هو قال يا جماعة أنا حاس إن محمود في شيء. على طول أصدقاء إيش سووا؟ لأن يعرفون أموره، راحوا والتقوا في العمالة اللي يشتغلون مع محمود، ما حد شافه، والعمالة أساسا كانوا ينتظرونه علشان يوزع لهم الرواتب، الكل منتظره. قالوا والله ما شفناه ولا جاء وغريبة، يعني وهو ما يتأخر علينا وعطانا وعد وإحنا كلنا ورانا التزامات يا جماعة الموضوع شوي في شك. يعني محمود معاه مبلغ ومبلغ زوجته انه يرجع البيت والان مختفي، ساعدونا في البحث. قالوا احنا حاضرين اصلا بدون سالفه الرواتب. احنا محمود يستاهل الشخص اللي يعني يوقف معاه ويبحث عنه، ويجتمعون كل العماله واصدقائهم واخوانهم، صارت البلده بالكامل تبحث عن محمود، ما خلوا مكان، امسحوا البلدة عن بكرة أبيها على أي معلومة، على ما في شيء. اليوم اللي بعده أخوه راح للشركة نفسها اللي محمود أساساً بيستلم من عندهم مبلغ، قالوا فعلاً جاءنا محمود واستلم المبلغ وهذا الوصل وطلعوا الكاميرا اللي مثبتة في بوابة الشركة، ولا محمود طالع وركب السيارة ومعاه الشنطة واموره طيبة وحرك. يعني محمود انفقد من بعد ما طلع من الشركة. قالوا إذن لازم بلغ الشرطة. بلغوا الشرطة في الموضوع، والشرطة بدأت تطلع الكاميرات وكذا، لكن صحيح ان اثروا على كاميرات التقطت محمود خلال خروجه من الشركة ومروره بنفس الشارع، لكن بعدين تاه من عندهم، ما في كاميرات ثانية متابعة. وين راح وين توجه ما يدرون. يدورون ويعثرون على السيارة بعد 4 أيام في أحد المناطق اللي تبعد عن منزل محمود 40 كيلومتر. كانت مزرعة مهجورة وعلى طريق عام وكذا، والسيارة مرمية على الطريق والأبواب مفتوحة. وصلوا الشرطة عند السيارة، طبعا واحد بلغ شاف سيارة وكذا، عرفوا ان هذه السيارة اللي هم يدورون عنها. سيارة منو؟ سيارة محمود. قالوا اكيد محمود حوالينا، يعني حوالين مركبة. مسحوا المنطقة والمزرعة، يمكن احد اختفى، احد اقتلى، احد كذا. دوروا ما لقوا اي اثر ولا اي دماء ولا اي يعني دليل على وجود عنف داخل المركبة او خارجها ابدا. الرجل مفقود، وين وليش الابواب مفتوحة وهو كان بروحه والابواب الاربعة مفتوحة؟ كأنه يعني في شيء صاير، في شيء غريب. يدورون شهر شهرين. باختصار 12 سنة وهم يدورون على محمود، اختفى خلاص، أصبح بالنسبة لأسرته من عداد الأموات، والناس نسيت وراحت السالفة. محمود انفقد وخلاص، ما مع ولا يعرفون ولا اعثروا على جثة ولا أنه حي ولا ميت، لكن مفقود. بعد مرور 12 سنة ويحصل حفل زفاف في نفس البلدة. حفل الزفاف هذا، وتعرفون دائما يعني موضوع استخدام الأسلحة في إطلاق النار وقت الأفراح وكذا، هذا منتشر في الكثير من البلدان العربية. فتم إطلاق النار احتفالا في الزفاف، يعني في هذا الحفل، وحضرت الشرطة لأن النظام الكيان المغتصب هذا قايل لهم أي واحد يطلق النار راح نلقي القبض عليه. وهم ليش يلقون القبض؟ عشان يبون السلاح اللي عنده. احضروا الحفل الزفاف، يدورون من اللي أطلق النار. في واحد أطلق النار وهرب لما عرف إنه في دورية جاية، عرفوا اسمه، ألقوا القبض عليه في بيته. هذا اسمه علي، تعال يا علي نبي السلاح، وين اللي استخدمته في إطلاق النار؟ احنا عارفين أطلقت النار وانت علشان يعني موضوع فرح، لكن مجرم السلاح. عطنا السلاح وينه؟ لا مش انا، لا مش صحيح، اجلدوا جلد. وقالوا خلاص خلاص بعترف، السلاح انا خبيته في مغارة، في مغارة اللي هو كهف يعني، في احد الجبال القريبة من عندنا. قال انا ماشي، تعال دلينا عليه. وياخذون المتهم هذا اللي هو علي، يبحثون عن السلاح، وجابوا معاهم الكلاب البوليسية. ليش يجيبون الكلاب البوليسية؟ لأن مو قايل لهم كيف، يخافون ان الموضوع فيه غدرة، تعرفون هذول فيهم جبن مو طبيعي، واحتياطا ياخذون. شو يسوون لما يكون موضوع فيه كهف او في مكان يعني مريب او مهجور؟ اول شيء يرسلون الكلاب، فالكلاب البوليسيه هذه تروح تفتش المكان، اذا صار امان وكذا او عثرت على شيء هم يتدخلون بعدها. لما وصلهم عند المغاره قال لهم السلاح انا مخبيه داخل المغاره. جابوا الكلاب هذه، وكانت الكلاب حاطين عليها كاميرا، ويا ريت هالطريقه هذه تستخدم في الدول العربيه، ان الكلب يحط عليه كاميرا ويرسله الى مكان اللي تتبعه، والكلب يصور له كل شيء. فدخل الكلب وهم يراقبون بالجهاز عندهم، والكلب دخل المغاره وبدا يحفر في وسط المغاره، يحفر يحفر يحفر يحفر، ينبش. فسألوا علي، قالوا له أنت دافن السلاح؟ قال لا أنا مو دافنه. قالوا لا الكلب قاعد يحفر داخل المغارة، أنت وين حط السلاح؟ قال أنا يعني معلقة فوق يعني في السقف، في المغارة في السقف، حاطة بكيس بلاستيك وحاطة يعني بالسقف. والكلب يحفر، شافوا أن الوضع أمان يعني ما في غدرة ولا في متفجرات ولا في أحد ينتظرهم داخل، ادخلوا، راحوا للمكان اللي يحفر فيه الكلب. ولا الكلب هذا مستخرج بقايا جثة، عظام متحللة، عرفوا أنه في جثة هني. التفتوا على علي، قالوا له السلاح وين؟ قال هذا أنا حاط هني بالسقف. وفعلا طلع لهم السلاح من السقف، فكانت مصادفة الموضوع، هم جايين على السلاح اثروا على الجثة. طلعوا الجثة هذه، والجثة كان مبين انها ما الشخص هذا مقتول بثلاث رصاصات ومدفون في المكان هذا، ما في اي اثبات او هوية تدل على شخصية صاحب الجثة، ومتحللة وقديمة جدا. انقلوها للطب الشرعي، ومسكوا علي هذا، قالوا له تعرف انت جثة؟ قال لا انا ايش عرفني انه في جثة، بس انا كنت بخبي السلاح وخبيته في السقف، ما ادري في شيء مدفون تحت. قالوا لا ماشي، اطلقوا صراحة. بعد طبعا حطوا عليه غرامات وكذا، وخذوا من السلاح صادروه وطردوه. المهم الحين عندهم هالجثة هذه، الطب الشرعي يقول لهم الجثة هذه تقريبا يعني عمر الجثة من 10 سنوات إلى 14 سنة، لأنها متحللة يعني. فقالوا نبحث عن البلاغات من 10 سنوات وقبل، والطب الشرعي طبعا حدد لهم ان هذه الجثة تعود لرجل عمره من 30 لـ40 سنة تقريبا، وصار لها هالمدة هذه. فصاروا شو يسوون؟ يطلعون ملف القضايا المسجلة عندهم، قضايا اللي هو التغيب او المفقودين وكذا القديمة، ويستبعدون إذا كان طفل أو كانت امرأة أو كذا، يدورون بس الشباب والعمر من 30 إلى 40، ولا هذول تقريبا 3-4 من بينهم عائلة منو؟ عائلة محمود اللي مقدمة بلاغ عن اختفائه قبل 12 سنة، استدعوهم مع العائلات الثانية اللي عندهم مفقودين وخذوا منهم اللي هو DNA يطابقونه مع الجثة. خذوا عينة من أبناء محمود ولده وبنته وتطلع مطابقة لصاحب الجثة. إذا صاحب الجثة محمود، افتحوا ملف القضية، مبلغين عنا انه مختفي وهذا كان معاه مبلغ وهذا كذا وهذا كذا، وردت القضية من أول وجديد. زين يعني محمود كان مقتول والشخص اللي قتله يعني مبين انه عذبه قبل لا يقتله. شلون؟ الطب الشرعي ايش قال؟ قال العظام اللي كل شيء يبين، ترى الطب الجنائي كل شيء يطلع الحين. صحيح ان هذه بقايا من جثة، لكن بين فيها ان كانت فيها كسور، كسر برأس يعني بالجمجمة، كسر بالأحد الأضلع نتيجة ضربة، كسر في القدم، كسر الأصابع، وبعدين اقتلوه. فقالوا الأمن، قالوا هذا عمل وحشي وانتقامي، يعني واحد يبي يقتل شخص معاه مسدس، ليش عذبه قبل لا أقتله؟ إذن أنا حاقد عليه، أبتشفى منه قبل لا يموت. إذن هذا شخص يكره محمود، أكيد عنده ثار ولا محمود مسوي له شيء. صاروا الآن يبحثون عن المشتبه فيه، إنه ممكن هو يكون قاتل محمود، وفوق هذا سارق المبلغ اللي عنده. الموضوع شوي تعقد، يسألون أهله. محمود عنده عداوات؟ قالت مستحيل. محمود اصلا ما في اطيب منه. جابوا اصدقائه، قالوا مستحيل احد يكره محمود، ولا عمره محمود اذى احد. محمود اصلا يعني البلدة كلها صارت تدور عليه لما انفقد. جابوا زملاء في العمل، الشركة، الأشخاص اللي تعاملوا معاه، الكل يمدح محمود ويقول مستحيل إنه يكون في شخص حاقد عليه. قال لا مستحيل، أنت خطفت شخص ومعاه فلوس، بإمكانك تأخذ الفلوس وتعطيه طلقة واحدة يموت وانتهى الموضوع، ليش تضربه وتعذبه وبعدين تقتله بثلاث رصاصات؟ رصاصة واحدة كافية، لأن الرصاصات ثلاثتهم كانوا في موقع يعني أو يعني في مكان قاتل، ليش أطلقت عليه 3 مرات؟ ليش عذبته وفوق هذا ماخذ فلوسه؟ يدورون الموضوع شغلهم. أرجعوا شو يسوون؟ قالوا إحنا ما عندنا أحد أبدا مشتبه فيه، لا من قريب ولا من بعيد، إلا منه صاحب المسدس. هذا صاحب المسدس اللي مخبيه، خلونا نسأله مرة ثانية. امسكوا صاحب المسدس، قالوا له تعال انت لما خبيت المسدس في المغارة، انت يعني سبق انك تعرف المغارة هذه وتجيها وكذا؟ قال لا، انا بالمصادفة عرفت انه في مغارة وحطيت. ماشي. جابوا زوجة محمود، قالوا لها احنا يعني شلون وصلنا للجثة؟ احنا كنا نطارد شخص علشان حياسته على سلاح غير مرخص ومجرم وكذا، وخباه في المغارة وبالمصادفة عثرنا على الجثة. احنا ليش نقول لك شنو يعني اللي توصلنا له؟ ممكن ان هذا يفيدك انت، يذكرك بشيء. محمود كان له يعني علاقة أو أصدقاء يروح معاهم مغارة وكذا، أو له طبيعة عمل في مغارة أو يحب يروح الأماكن هذه؟ قالت لا أبدا حمود ما عنده، بس كان أصلا ما عنده إلا أصدقاء ثلاثة وأنتم حققتوا معاهم فلان وفلان وفلان. قالوا شنو؟ هم كم واحد أصدقائه؟ قال ثلاثة. شون؟ سأل المحقق. قال أنتم حققتم معهم؟ قال لا إحنا حققنا مع اثنين بس، والثالث أصلا هو علي صاحب المسدس. هني المحقق صارت فيه لوثة، قال يعني علي هذا صديق محمود ولا هو مشتبه فيه عشان موضوع المسدس؟ قال هو صديق علي وكذلك مشتبه فيه موضوع المسدس اللي عثرنا عليه في المغارة. يعني محمود يعرف علي صاحب المسدس اللي خبى السلاح في نفس المغارة اللي موجودة فيها جثة محمود، جيبوه. هو يجيبونه. قالوا لزوجة محمود أنت تعرفين علي؟ قالت هي علي هذا الصديق محمود، هم ثلاثة علي وفلان وفلان. قالوا لها علي هو نفسه صاحب المسدس. استغربت، وعلي ليش مخبي المسدس في نفس المكان اللي موجودة فيه جثة زوجها؟ أو يمسكون علي هذا وينفشون نفش. كانوا مستبعدين أن علي له علاقة، هم يدورون على واحد حاقد على محمود. علي هذا من أعز أصدقاء محمود، شلون ما يصير؟ لكن يوم انفشوه ويبطل الجربة أو ينصدمون الكل. قال لهم صراحة أنا وفلان وفلان الثلاثة إحنا اللي ارتكبنا الجريمة بمحمود. طبعا صدقك انت؟ انتم اصدقاء محمود الروح بالروح، انتم اللي ارتكبتوا الجريمة؟ يعني انتم اللي عذبتوه قبل لا يموت؟ قالوا اي نعم. الله لا يعطيكم العافية. ويلقون القبض على الاثنين الثانيين هذول الثلاثة. خلاص انكشفت السالفة، يبون الان يعرفون السبب. مو سبب اكيد في دافع موضوع الفلوس، لكن يبي يعرفون شنو سبب التعذيب، ليش حاقدين عليه؟ مو هذا صديقكم اصلا؟ اكثر اشخاص بحثوا عن محمود طوال السنوات هذه هم الثلاثه هذول اللي وقفوا مع اسره محمود وقفه رجوليه، لكن طلعت مو لله علشان يخبون او يوارون على جريمتهم اللي سووها. تكلموا وقال علي احنا اساسا كنا نحقد على محمود لانه ناجح ولانه سمعته طيبة وعلاقات وكريم محمود ما كان مقصر حتى معانا، اصلا عيالنا واخواننا وجيراننا كنا احنا نتوسط لهم عند محمود يوظفهم، وكان اصلا ما يبخل علينا اذا حد فينا كان محتاج مبلغ ولا سلف ولا كذا، ما كان يقول لا. وهذا هو سبب الحقد على محمود، كنا نغار منه. شنو الفرق بينه وبينه؟ ليش هو صار ثري وصار صاحب مكانه واحنا على حالنا، وظائفنا بسيطة جدا يا دوب تكفي يعني مصاريفنا، وهو مشاريع ضخمة وكل ماله يصبح أفضل وأفضل. لكن لما سمعنا بأن رايح بكرة يستلم مبلغ 250,000، وهو من كثر ما كان مأمن بأصدقائه يقول لهم أنا بكرة والله متورط وخايف بروح استلم لي مبلغ كبير اللي هو 250,000 دولار علشان بعد بكرة بوزع الرواتب. قالوا لي يخرب بيتك 250,000 رواتب، انت كم تطلع؟ كان لما اذكروا الله يا جماعه شو بتحسدوني انا صاحبكم وحبيبكم، صار يضحك وياهم. هم لا، هم حاقدين فعلا. لما مشى من عندهم صاروا يتلفتون، وكل واحد يقول يخرب بيته 250 الف رواتب، او كم ربح يطلع هذا؟ هذا شنو، رئيس دوله ولا شنو؟ كلمه من هذا وكلمه من هذا وغلت القلوب، وكل واحد فيهم صار يقترح، الى ان اقترحوا بشكل علني ان يسرقون الفلوس من محمود 250 الف ويتخلصون منه عشان يشفي غليلهم. وفعلا بدوا يراقبون اليوم اللي بعده، وانتظروا محمود لين طلع من البيت وراح للشركة، وطلع من الشركة وركب السيارة ومعاه الشنطة، وانتظروه على الطريق اللي هم مفترض انه لازم يمر من جهته، ولا هذول اصدقاء الثلاثة واقفين يأشروا له. وقف لهم، استغرب، قالوا شو موقفكم هنا بالشارع؟ قالوا سيارتنا تعطلت والله جابك يعني بالمصادفة. واستغرب، صار يضحك، قال بتحكوا جد انتم؟ قالوا لا، اخذنا معاك مشوار وكذا. قال ايه الساعة مباركة، اتفضل اركب. ويركبون معاه في المرسيدس الفخمة، وصاروا يقولوا له ودنا هناك، وبعدين روح المكان الفلاني، وبعدين روح المكان الفلاني، ونبيك تغدينا على حساب. قال لهم حاضر، وداهم أفخم مطعم وغداهم وشبعوا وخلصوا وركبوا معاه، وصاروا يلفلفون فيه يلفلفون، وكل واحد بيطلع من عنده مشوار. كانوا يحاولون يضيعون الوقت لحد ما تغيب الشمس، لفلفوا فيه وما كان يرفض لهم طلب من مكان لمكان، ليه بدت تظلم الدنيا. قالوا له خلاص رجعنا على البلدة، احنا بدنا نروح. وهم راجعين قال له محمد لحظة شوي بس بدي امر على واحد من جماعتي هني في هالمزرعة. لف ورجع على المزرعة، واول ما وقف عند باب المزرعة قال لهم يا جماعة ترى المزرعة مبين مهجورة. قال ايه لحظة لا تخاف، يعني الرجل موجود داخل. نزل اللي كان جالس بجانبه ولف وجا من عند باب السائق اللي جنب محمود، وحط المسدس على رأسه. محمود أول ما شاف المسدس صار يضحك، بس أصدقاء هذول يعني هذول أعز من أخوانه، ويضحك. قال يا جماعة بلا مزح وكذا، ويقوم اللي ورا الجالس وراه ويخنق محمود، واللي جنبه اللي جنب اللي ورا يكتف ايدينه، وصاروا يخنقوا فيه يخنقوا، وهو يحاول يقاوم يقاوم لين يعني اغمى عليه من الخنق، ويسحبونه وينزلونه الى المغارة. ربطوه في البداية وصح صح، لقى نفسه مربط واصحابه فوق راسه، واحد ماسك مسدس يضحك على مستغرب على زعلان، مو مصدق هذول اصدقائي، مقلب هذا ولا شنو، ولا يعني مزحه بايخه. قال له حبيبي انت ما مش قادر تستوعب ان احنا اساسا نكرهك وحاقدين عليك. قال يا جماعه الله يخليكم، انا عندي أولاد وشو بدكم مني، بدكم الفلوس يخدوها. وكل واحد يرفسه، وهذا اللي عطاه بركلة يعني قوية على صدره، كسر له واحد من العظام عظام القفص الصدري، والثاني اضربه على رأسه بحجر، والثالث كسر أصابعه، وصاروا يضربون فيه يضربون في كل واحد يبي يتشفى منه، لحد ما الولد خلاص أغمى عليه. وهو طبعا يترجاهم يترجاهم ولا كأنهم أساسا يسمعونه. يوم أغمى عليه قالوا يلا الحين لازم نقتل علشان نتخلص منه، لكن كل واحد فيكم يطلق عليه رصاص على علشان نكون كلنا مشتركين في الجريمة. إذا أحد بلغ أنت ورط كلنا نشارك يعني. قالوا يلا. فعلا أول واحد أطلق النار على رأسه، الثاني أخذ المسدس وأطلق النار كذلك على رأسه، الثالث نفس الطريقة، وحفروا له حفرة ودفنوه وسرقوا $250,000 والسيارة تركوها على الشارع والأبواب مفتوحة علشان أي أحد يعثر عليها. طبعا بعدوها عن الموقع اللي كانت فيه المغارة، واختفت القصة لمدة 12 سنة. لكن الحمار واحد فيهم اللي هو علي أثناء إطلاق النار في أحد الأعراس وخاف ويبي مكان آمن ما حد يعثر عليه، على طول جاء في باله المغارة اللي دافنين فيها. منو اللي دافنين فيها؟ محمود. محمود مدفون فيها من 12 سنة ما حد يعرف، مستحيل يعثرون على السلاح. راح هناك وخبى السلاح، لكن مع الضغط والاعتراف اعترف على السلاح. ما توقع انه يطلعون الجثة اللي هو الكلاب البوليسية. وهذه كانت المصادفة اللي فضحت الجريمة بالكامل. مالكم بالطويلة تم الحكم على الأصدقاء الثلاثة بالسجن المؤبد، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.